سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. الأول عندي أخوي مستهتر في مسألة الإحرام، يعني يحرم كثير وأكثرها يكون مضطر وأكثرها يكون مش مضطر، فكثير تقريبا يقول أنا طلقت زوجتي يعني من كثرة الإحرام. فقلت له حرام عليك كفارة، فما أدري إيش عليه بالضبط يعني، أو إنه إيش تقول، ما أنا عارف إيش أقول له يعني. كيف إحرام يعني؟ يعني تلاقيه واضح يحرم. واضح السؤال، واضح السؤال. طيب سؤال علي ثاني. الحرامي يكثر من قولي علي الحرام. طيب السؤال الأول القول علي الحرام، يقول الإنسان علي الحرام أنت علي حرام وبالحرام التحريم هذا والإكثار منه، وكذلك قوله علي الطلاق والإكثار منه كما ورد في السؤال، هذا لا يجوز لأنه يعتبر استخفافا بما عظم الله أمره وهو الطلاق، ولذلك أمر الطلاق أمر عظيم. ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه لهفن جدهن جد وهزلهن جد النكاح هو الطلاق والعتاق، فبين عليه الصلاة والسلام أن جد الطلاق جد وهزله جد، ولذلك نبه العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يكثر من قوله أنت طالق علي الطلاق، لأن هذا سيفضي به إلى تحريم امرأته وأن يعيش معها بالحرام والعياذ بالله. وأما مسألة علي الحرام اللفظة هذه ففيها خلاف بين العلماء رحمه الله، التحريم في الطلاق في أكثر من 20 قول لأهل العلم رحمه الله، ومسائل الطلاق مردها إلى سماحة المفتي العام، يذكر السائل من الذي قاله لزوجته يمكن أن يفتى بعد ذلك. السبب في حالتها أن الناس في ألفاظ الطلاق قد يتلاعبون وقد يذكر الزوج شيئا والزوجة تذكر شيئا آخر، فلذلك لابد من ضبط هذه الأمور ويرجع فيها إلى الجهة المعتبر لإفتاء الطلاق، لأن هذا أضبط لها وأصون لحدود الله عز وجل من تلاعب.